إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما معنى وتركتم ما خولناكم؟ خولناكم ما معنى؟ خولناكم بمعنى أعطيناكم وملكناكم وجعلناكم أصحابا له وملاكا له. فكل ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا من المال أو من العقار أو من كل ما من الأموال فإنها مما أعطاه الله إياه وخوله إياه. والله يقول هنا في الآية: ولقد جئتمونا أيها الناس، ولقد جئتمونا فرادا، يعني كل واحد يأتي بمفرده، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم في الدنيا، ما أعطيناكم في الدنيا، ما ملكناكم في الدنيا، تركتموه وراء ظهوركم. وحقا فإن المرء يموت ويدفن بكفنه فقط، ولا يبقى ولا يأخذ معه من أمواله شيء، فلا يأخذ معه شيئا من أمواله، ولا يأخذ شيئا من عقاراته، ولا يأخذ شيئا من ذهب أو فضة، وإنما يعود كما بدأ. فيأتي إلى الدنيا مولود ليس معه شيء، ويخرج أيضا كذلك ليس معه إلا عمله. فالله هنا يقول: وتركتم ما خولناكم، وكل من أعطيته شيئا وملكته إياه فقد خولته إياه. فالله هنا أيضا يحذر ويقول أنكم سوف تتركون كل ما لديكم من أملاك وراء ظهوركم، وكأنه يهددهم ويحثهم في نفس الوقت على الصدقات وعلى الإحسان ما دام الإنسان في الدنيا مالكا متصرفا في ماله.